واذا قال لشخص يا فاسق او يا خبيث او يا فاجر يا شارب الخمر يا لاعب القمار مثلا، ففي جميع هذه الحالات اذا كان المجني عليه غير متصف بما نسبه اليه الجاني فانه يكون قد وجه اليه سبا يخدش كرامته، وهو من المعاصي التي يعاقب عليها بالتعزير. اما اذا كان المجني عليه يتصف بهذه الصفات فلا عقاب، لانه بفعله يكون قد الحق بنفسه الشيء، ويرجع في تحديد الفعل المكون للجريمة الى العرف. فاذا لم يكن القول الموجه الى المجني عليه معتبرا في العرف مما يلحق العار بالمجني عليه فلا عقاب عليه. وقد اتفق الفقهاء على ان رمي المحصنين كرمي المحصنات، لان الرجال والنساء مخاطبين باحكام نصوص القرآن، الا اذا ثبت تخصيص النص باحدهما دون الاخر، وليس في الاحكام التي فرضت حد القذف الثالث بيانها ما يوجب التخصيص. ولان الله تعالى قال والمحصنات من النساء، فذكر كلمة من النساء بعد المحصنات دل على ان لفظ المحصنات ليس خاصا بالنساء فقط، اذ لو كان ذلك لذكر من النساء معنى، وحاشا لله من ان يأتي في كلامه بلفظ لا معنى له. فصح ان المحصنات يقع على النساء والرجال، وان المراد بالمحصنات في آية القدر الانفس او الفروج المحصنات صاد 92، وان الحكمة من العقوبة في جريمة القدر وهي منع اشاعة الفاحشة بين المؤمنين بكثرة الترامي بها تتوافر بالنسبة لرمي الرجال الذين اشتهروا بالعفة بهذه الفاحشة من غير بينة لما يترتب على ذلك من افساد الاخلاق بتسهيل ارتكاب جريمة الزنا لمن يتردد فيها من الشباب. وقد خرج بعض الخوارج على هذا الاجماع ويرون ان حد القذف خاص برمي النساء دون الرجال، لان النص وارد فيهن فيجب قصره عليهن، وان مناط تعميم تطبيق النصوص التساوي، وان هذا التساوي لا يتوافر بالنسبة لرمي الرجل والمرأة في هذه الجريمة، لان رمي المرأة بالزنا اشد تأثيرا في حياتها من رمي الرجل. وعند جمهور الفقهاء لا يشترط توافر العلانية في القذف، فالقذف مؤثم لذاته لا للظروف المحيطة به، فلا فرق في الشريعة بين ارتكاب الجريمة في السر ومقارفتها علانية. واعتبر بعض الشافعية القذف في خلوة صغيرة غير موجب للحد لخلو القذف في هذه الحالة من مفسدة الإيذاء، والقذف بأي لغة موجب للحد طالما تحققت أركانه وكان التعبير بتلك اللغة صريحا في الرمي بالزنا أو نفي النفي صاد 291. وقد اختلف الفقهاء في مدى توافر القذف في بعض الصور الرمي، نورد أهمها فيما يجب: القذف الصريح والقذف بالتعريض. اشترط مشروع حد القذف الذي اعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل في مصر وكذلك مشروع مدونة قانون العقوبات الكويتي لتوافر حد القذف ان يكون الرمي بتعبير صريح. القذف الصريح هو الذي تكون عبارته صريحة في نسبة الزنا او نفي النفي، ولا تحتمل غير ذلك، ان يقول القاذف للمقذوف يا زاني او رأيتك تزني او يبنى الزنا، ولا خلاف في ان هذا القذف معاقب عليه بالحد. وقد يكون القذف بالقول او الكتاب الصريحين او الاشارة او الرسم الواضحي الدلالة الواضح الدلالة وباي لغة، لان مفهوم النص المحرم للقذف والمبين لعقوبته في كتاب الله يسع ذلك، لانه لم يخصص طريقة معينة يكون بها القذف. واذا كان القذف غير صريحا في نسبة الزنا الى المقذوف فلا يقام الحد، فلو قال شخص لامرأة فلان جامعت حراما فلا حد عليه، لان القذف بالزنا لم يتحقق، اذ يجوز ان يكون الوطء حراما ولا يكون زنا كالوطء بشبهة صاد 292. اما القذف بالتعريض او الكناية فهو الذي يحتمل غير الرمي بالزنا بان يقول القاذف للمقذوف مثلا ما انا بزاني او ليست امي بزانية او انت ازنى مني، او يقول لامرأة دنست فراش زوجك، او يقول لامرأة دنست فراش زوجك او نكست رأسه، فقد اختلفت اراء الفقهاء في شأنه. فعند الحنفية والظاهرية وفي رواية في مذهب احمد لا حد في القذف بالتعريض او الكناية، وانما فيه التعزير لان القذف بالتعريض او الكناية محتمل وهو ما يورث شبهة يندرئ بها الحد.